بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وشرع شرائع وأمر بلزومها، ومن أعظم هذه الشرائع هي أركان الإسلام الخمسة التي أمر الله عز وجل بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرد به عن الإمام البخاري. وأعظم هذه الأركان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي الشهادتين، ثم يليها الصلاة، وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أخبار. والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدا، والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأكثر من أن تذكر. والكلام على أحكام هذه الصلاة وأحكامها واجباتها وأركانها وسننها وأدابها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يطول جدا. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والآداب والسنن ما يزيد على 600 سنة، وقد نص على هذا ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في صحيحه فقال: 4 ركعات يصليها الإنسان فيها 600 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فصلناها في كتاب الصلاة مما يغني عن ذكرها هنا في هذا الكتاب، يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان عليه رحمة الله من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والأخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال، ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه رحمة الله تعالى 600 سنة لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوجه الضعيفة والصحيحة، ولعله أراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعة. ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات أو في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها إلا إذا كان ثم تقرينه، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في حال لا يعني أنه يرفعها في موضع آخر، يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فإن هذا وارد جدا، وإن كان غيره ففيه نظر. ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال: وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال وآداب في صلاته هي 100 سنة بين مستحب وواجب، وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر. وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فارس الفارس عن عبد الرحمن العيدروس حينما ترجم له وهو شيخ الزبيدي وعطية الأجهوري أنه عد للصلاة 600 سنة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى، وهذا على ما تقدم تخريجه. وإذا أردنا إحصاء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وآدابها وسننها فإنه يطول جدا، ولا حديث في هذا قد جمعها جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها. وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة، وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم، وقد جمع بعض المتأخرين في أجزاء عديدة. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على ألف خبر مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤها والكلام على معانيها وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى، واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره. ولكننا نتكلم بإذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين على ما اشتهر ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل، وربما يخفى على بعض طلبة العلم مما قرره بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ويعضده الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، أو ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو دون من نبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو من جاء بعدهم. والعمدة في هذا هو الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا حجة فيه، وإنما هو بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به. والله سبحانه وتعالى إنما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس بحجة. وما بعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم، لذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. فإن ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائل فحينئذ لا قول لأحد بعدهم، وإن كان من أجلة التابعين ومن أئمة الإسلام. ولهذا ينبغي أن يعتنى بأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها، وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى التنزيل، فإذا اختلفوا فحينئذ هو السعة، كما نص على هذا غير واحد من الأئمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك إسماعيل القاضي المكي وغيرهم في مواضع عدة، وكذلك من عبد البر علي رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والآداب منها إلا ما ندر، ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة. والصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على ثلاثة معاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العرب كأبي بكر الأنباري وغيره. أولها أن المراد بذلك هي الصلاة المعروفة بلسان الشارع، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وهذا عليه يحمل قول الشاعر: يراوح من صلاة المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والمعنى الثاني أن المراد بذلك الترحم من الله على عباده، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اللهم ارحمهم. ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤتة، اللهم، وقال: وصلى الإله على فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلة، أي رحمهم، أي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى. والمعنى الثالث من الصلاة المراد بها الدعاء، ومن ذلك قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي الدعاء. ومن ذلك على قول بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، قالوا أن المراد بذلك الدعاء. ومن هذا قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثلما صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثلما دعيتي لي. وهذا هو الأصل. ومعلوم أنه في حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية بهذا اللفظ ينصرف أصلا إلى المراد الشرعي، وهو العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة معروفة. ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأنها عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفية عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل والتسليم. والمراد بتحريمها أي أنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير وتحليلها التسليم أي أنه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك. وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضعف. وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار، بل توعد الله عز وجل الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد جاء هذا أيضا عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد جاء عند الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال أيضا وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث جابر أيضا قال بين الرجل وبين تركه الإيمان ترك الصلاة. وقد جاء أيضا ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاة الواحدة كما عند المروزي أنه قال بينه وبين الكفر أن يترك صلاة مكتوبة، أي قيدها بترك صلاة واحدة. وجاء هذا أيضا عن مجاهد بن جبر فيما رواه عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن نصر المروزي. ويكفي في الوعيد في من تركها أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما روى الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ومن حشر مع هؤلاء فلا أفلح. ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاتفاق، وذهب التابعون إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان تاركا لها على الكسل والتهاون أنه كافر خارج من الملة، وهذا محل اتفاق عندهم، والخلاف إنما طرأ بعد ذلك. ولهذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع، وهذا نص عليه على الإجماع أيضا التابعون وعلى رأسهم أيوب بن أبي تميم السختياني كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وأمراد بهذا حكاية الخلاف. ولا أعلم نصا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو أول من صرح وإن كان ليس بظاهر بكفر تارك الصلاة كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي من حديث عبد العزيز ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابن شهاب أنه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال إن كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الإسلام قتل، وإن كان تاركا لها تهاونا فإنما يضرب ضربا مبرحا ويسجن. قال وفي هذا دليل على أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وفي هذا نظر. فقول محمد بن شهاب الزهري في هذا الرجل أنه يقتل في أنه إن بدل المراد به الردة، وقوله يحبس هنا أي أنه إن ترك هذه الصلاة الواحدة. وأما في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف. أما ترك الصلاة بالكلية فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين، وإنما الخلاف نشأ بعد ذلك. ولهذا الذي عليه إجماع الصحابة وكما قال إمام أحمد رحمة الله تعالى: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، أن من ترك الصلاة فقد كفر. وما جاء عن محمد بن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح، وقد نص غير واحد من الأئمة كأبو الرجب عليه رحمة الله تعالى أن من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السلف محمد بن شهاب الزهري وحماد بن زيد، وهؤلاء من الأوائل. ثم جاء بعد ذلك من الأئمة من قال بعدم الكفر كأبي حنيفة وغيره، ويأتي الكلام على هذا. والمشهور عن الأئمة عليهم رحمة الله عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام إلا الركن الأول والركن الثاني وهي الصلاة. وذهب بعض العلماء ومروي عن الحسن وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال بإسحاق بن راهوي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام وإن كان زكاة أو صياما أو حجا متعمدا كسلا أو تهاونا أو جحودا فإنه كافر، والجمهور على عدم الكفر. ولهذا يقال أن من حكم بكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام وقول معروف لأئمة السلف لكنه قول مرجوح لا تعضده الأدلة، وتكفير إنما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده الدليل فيما عدا ذلك. وأظهر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولله للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وأبو بكر الإسماعيلي قال: لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق فينظر من كان عنده جيدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهو متعول، وإسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وما جاء من النصوص على إمام علي رحمة الله تعالى بعدم كفر تارك الصلاة إنما هو قول المتأخرين، ولا يعلم هذا القول لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين. ولهذا حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركها، وقد ذهب إلى هذا وحكى الإجماع إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي. فقد ذهب إسحاق بن راهوي إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، ومال إلى هذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حينما ترجم قال ما جاء في المرجئة ثم أورد حديث كفر تارك الصلاة، أي أنه من لم يذهب إلى كفر تارك الصلاة أنه قد ذهب وقال بقول المرجئة. وعليه يعلم تساهل كثير من المتأخرين بعدم تكفير تارك الصلاة مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة. فالمشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير، نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم، حكاه عنه من أصحاب ابن هاني وكذلك الخلال وكذلك الميموني وأبو بكر المروزي والشالنجي وابن عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق، وكذلك الأسطخري في رسالة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه طبقات الحنابلة، وكذلك أبو داود في مسائله، وكذلك أبو طالب، كلهم حكى على ما أحد عليه رحمة الله تعالى النص بكفر تارك الصلاة. ولا يعلم عنه نص بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابن صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصان قال: كيف يزيد وينقص؟ قال: بترك الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض. قالوا: في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاة فإن إيمانه ينقص. وفي هذا نظر: أولا أن قول ما أحد عليه رحمة الله تعالى فأن نقصان الإيمان يكون بترك الصلاة لعله أراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فإنه لا يقول بالكفر في من هذه حاله. ولذلك قد أخرج في كتاب المسلم من حديث قتادة عن نصر قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه قول أو كان له في هذا القول روايتان، فإن هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه، وقد حكى الخلاف في هذه المسألة بمفلع عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروع، ورجح إلى أن الأولى أن يكون فيه كالنص، وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، كذلك عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموطأ. وعليه فإخراج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين، دليل على أنه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقايا على كفر الأصل. وعليه يقال أن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة أنه لا يكفر حتى يخرج وقتها. ونقول أنه قد ثبت عن غير واحد من السلف القول بالكفر، وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على إسحاق بن راهوي، وهو رواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على خلاف المشهور. وعليه تحمل الرواية ما جاءت في رواية ابنه الصالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه وأشار إلى نقصان الصلاة، فإنه لا يعني أنه أراد ترك الصلاة بالكلية. وكذلك قال بعض الأصحاب وممن قال بأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة، برواية ابن عبد الله حينما سأله في من ترك الصلاة شهرا ثم تاب أن يعيد قال نعم. فيقال أن هذا ليس بصريح، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حينما قال في من ترك الصلاة شهرا قال يعيد. نقول أن الإنسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها الدم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن أنه حيضا وهو دم فساد، هل يجب عليها أن تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وليس بصريح، ولا يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه جماهير أصحابه. وعليه يقال أن النص على الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى صريح في كفر تارك الصلاة. وأما الإمام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول بالكفر بتارك الصلاة أو عدم كفر تارك الصلاة، وإنما هي حكايات ونقول تنسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. والمشهور عنه عند أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحاب الجماهير وأصحابه كما نقله عنه ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من أئمة المالكية. وقد ذهب بعض المالكية ونقله عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى كفر تارك الصلاة كما نقله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في حاشيته على المدونة، على أن من ترك الصلاة كافر، ونسبه إلى الإمام مالك وقيده بالإصرار، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من أن من ترك صلاة وصلاتين أنه لا يكفر بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه. وأما الشافعي عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح أيضا بعدم كفر تارك الصلاة، وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جماهير أصحابه كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع وكذلك في الروضة وكذلك الصابوني في عقيدة أهل الحديث. ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يرى كفر تارك الصلاة كما حكاه عن الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مشكل الآثار وكذلك في اختصار اختلاف العلماء، أي أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى كفر تارك الصلاة. وما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الأم أنه قال الرجل إذا ترك الصلاة فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه، قال الرجل إذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه. قالوا فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة، فيقال أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يذهب إلى هذا القول بدليل أنه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم فيما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. وأما نص صريح عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فلا في هذه المسألة، وإن كان جماهير أصحابه يحكون عنه عدم التكفير. وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير، ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة، ونقله عنه جماهير أصحابه ومن الأئمة في هذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى كذا في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء، وله في ذلك نصوص. وإلى هذا ذهب شيوخه عليه رحمة الله تعالى كحماد ابن أبي سليمان وغيره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي عليهم رحمة الله. وقد ذهب جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إلى عدم كفر تارك الصلاة، وممن ذهب من الأئمة إلى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني, وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني ذوي الأفهام, وكذلك ابن حبان السخاوي, وكذلك العراقي وغيرهم. وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال, ولهذا قد ذكر وليد الدين العراقي عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه طرح التثريب قال: وأخبرني بعض أصحابنا, قال وهو أبو الطيب المغربي, أن أحد علماء المغرب حينما تكلم على ترك الصلاة قال: وترك الصلاة هذه مسألة يفترضها العلماء وليست بواقع. وقال وهذا العالم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة أبيه حتى خرج إلى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من خصال الإسلام بحال, ويكفي التشديد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير على الأئمة عليهم رحمة الله تعالى, وهي كثيرة أشهر من أن تذكر, وقد تقدم جملة منها. وهذه الصلاة والتي فيها الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتكلم بإذن الله تعالى على ابتدائها إلى الانتهاء منها بالتسليم, والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره, ولهذا نتنكب ونأخذ ما ظهر وما أهم من مسائلها وما يحتاج إليه الكثير. فيقال أن الصلاة يشرع الإتيان إليها في المساجد, ولأجل ذلك بنيت, وقد فرض الله سبحانه وتعالى الإتيان إليها جماعة كما قال الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة, ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم. وأما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا, فهذا الحديث غلط ووهم. وأورده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح وعلا له بعد رواية حديث كريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته, فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب إلى المسجد, كما مال إلى هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وترجم على هذا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال: باب الدعاء في السجود. فصواب أن هذا الدعاء وقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي وفي يسري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا عن يميني نورا عن يساري نورا إلى آخر الخبر إنما هو في السجود وليس في الذهاب إلى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في روايته عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى, وإراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى له بعد أن أورده من حديث كريم مولى عبد الله بن عباس معلا له لا محتجا به. ويشرع كذلك أن يخرج الإنسان متوضئا, ولهذا استحب العلماء أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة, وإن جمع بين صلاة بوضوء واحد لا حرج عليه. ويشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وقار, فإنه يشرع للصلاة من السكينة كما من الإتيان بالسكينة كما يشرع فيها كما صعل هذا غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد بدعاء معين، وما جاء في هذا من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، وإلى آخر الخبر، فإنه لا يثبت إن في إسناده الشعبي، فإنه لم يسمع من أم سلمة كما نص على ذلك علي المديني عليه رحمة الله تعالى. وإن كان قد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه على هذا الخبر أن حديث على شرط الشيخين، ولا يتوهم متواهم أن عامر بن شرحيل الشعبي لم يسمع من سلمة، فإنه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك. فإن هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتاب علوم الحديث، فقال أنه لم يسمع من عائشة عليه رضي الله تعالى، وما في كتاب علوم الحديث أدق مما قاله في كتابه في كتاب المستدرك. وهذا خبر منقطع. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن جريج عن ساق بن عبد الله بن طلحة أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق، من نص على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال لم أسمع لا أعلم له سماع ابن جريج من إسحاق من بلا من يطلح، وكذلك نص عليه الدارقطني عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب العلل. وعليه يقال أنه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب إلى المسجد، وإنما يقول الإنسان من الأدعية والأذكار ما شاء، ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الأجور وتكثر حسناته. وينبغي للمرء أن يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل، حتى مما هو من العادات، حتى يعظم له الأجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء، أي أنهم يتاجرون في ذلك. فربما كان العالم في عمل من الأعمال فيستحضر عدة من النيات، فيكتب الله عز وجل له نية عدة. فإذا استحضر الإنسان كتابة الخطى، واستحضر الإنسان المرابطة في المسجد، واستحضر الإنسان التبكير إلى الصلاة، وكذلك استحضر مشروعية السكينة والوقار والامتثال بعدم تشبيك الأصابع وغير ذلك، فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويأتي مقاربا من الخطى، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن سلمة دياركم تكتب آثاركم، في دليل على أنه يكتب أثر الإنسان إلى البيوت. وإن تعمد تقصير الخطى أجر على ذلك، وهذا مروي عن أنس بن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة، فذهب أنس بن مالك ووضع يده على كتفي، فتهيبت أن أزيل يده من كتفي وهو يقارب بين الخطى حتى فاتتنا ركعة، ثم قضيناها مع الإمام، ثم التفت إلي أنس بن مالك فقال يا ثابت اصنع كما صنعت، فقد صنع بي زيد بن ثابت كما صنعت بك. وهذا قد تكلم في إسناده. وإن احتسب الإنسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويجب على الإنسان الإتيان والحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه، وإن بكر فهو الأفضل، وإذا أقيمت الصلاة وجب عليه، وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فأتوا، وفي رواية فامشوا، فيه دليل على أنه يشرع الإنسان أن يأتي بعد سماع الإقامة. وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة لا يتمكن من أداء الصلاة وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض، ولكن الأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه. وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث، وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنا نمشي مع أنس بن مالك فيسأل، فإذا مررنا بمسجد فيقول: أقديم هو؟ فإذا قلنا: لا، تجاوزه إلى غيره، فإذا كان قديما صلى به. ويعضده قول الله سبحانه وتعالى: مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. قال بعض العلماء: فيه دليل على مشروعية الصلاة المسجد في المسجد القديم. والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أو أبي أسيد كما رواه الإمام مسلم من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند أبي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي عن ربيعة، وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ، وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع. إذن فلا يثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، وإنما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. ويشرع له أن يقدم رجله اليمنى، وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه في السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى. وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد، قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منكر، وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به. وهذا هو الحديث الفرد المرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد، لكن قد حكي أن العمل عليه. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح: باب التيامن عند دخول المسجد. قال: وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يبتدئ بيمينه، وإذا خرج ابتدأ بشماله. ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي قول البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذه الترجمة يدل على أنه يميل إلى الاستحباب. وحمل بعضهم الاستحباب هنا إن لم يصح حديث أنس بن مالك على حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيقال أن هذا في شأن الإنسان لا في العبادات، أما في العبادات فلا بد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فإنه يقال بذلك، فلعله قد وجد في ذلك دليلا. أما الاستدلال بحديث عائشة فالذي يظهر لي والله أعلم أن الاستدلال به بعيد، فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل. أما في العادات في الأخذ والعطاء وكذلك في الدخول والخروج ما هو من عادات الناس لا حاجة الإنسان أن يتيامن في ذلك وإن لم يرد فيه دليل، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى: وفي شأنه هو كله. أما العبادات فلا بد فيها من دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال في هذا أن العمل عليه وثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بجزم البخاري بإخراجه، وأنه يستحب دخول المسجد باليمين. وإن وجد الناس قد صلوا، أن إذا إن كان قد وجد الإمام قد أقام، وإلا فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الإجماع عليها. وقال بعضهم بالوجوب، والأئمة الأربعة ذهبوا إلى الاستحباب، ذهب إلى الوجوب ابن حزم الأندلسي، وصواب أنها سنة. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنها تؤدى في اليوم مرة، وإذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في اليوم فإنه يؤديها مرة واحدة، وما عدا ذلك يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام، سواء دخل مرة أو غيره. ولا يقطع هذه الصلاة الجلوس، ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة، كان أن يتناول شيء أو ليشرب ماء أو يتحدث يسيرا أو ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك، وإن لم يكن مضطرا، لأن المقصود من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير الصلاة، فإنما بنيت للعبادة، وما عدا ذلك مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث وكذلك الأشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما دل الدليل عليه، فإنه يكون تبع، والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل. ثم ينتظر إقامة الصلاة، فإذا أقام المؤذن فيقوم إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الإقامة على عدة أقوال. ذهب الشافعي وداود، وذهب إلى هذا السالم عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز إلى أنه عند أول الإقامة عند قوله الله أكبر، وحكاه ابن شهاب الزهري عمن سبقه، قال كانوا يقومون إذا سمعوا المؤذن يقول الله أكبر. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وذهب إلى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكل الأقوال. وقد روي هذا عن أنس بن مالك وفيه ضعف، لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وأنس بن مالك كما جاء في المصنف عند ابن أبي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان القيام إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح. وعلى كل فإنه لا دليل في هذا، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قال ولا أعلم في ذلك شيئا إلا أنه يختلف الناس، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وبإدراكه التكبيرة، وهذا هو الأولى أن يعلق الأمر به، أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية الصف والإتيان بالسنة من سواك ومتابعة الإمام واقتداء به حال تسويته للصفوف، وكذلك النظر إليه حال التكبير كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكبر الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء، وإن كبر قبل ذلك فالصلاة صحيحة ولا حرج في هذا. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي، قال به سفيان الثوري وزفر وأبو حنيفة، أو ابن أبي شيبة في المصنف عن مغيرة قال: إني لا أسمع صوت المؤذن بعد أن كبر إبراهيم للصلاة وكان إماما. وهذا في وقتهم، فإن المؤذن كان يذهب إلى سطح المسجد يقيم. ويؤخذ من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد في الصدر الأول، بل أنه يصلي كسائر الناس إن وجد مكانا يصلي فيه، وإن حجز فرجة له لذهابه وإتيانه فلا حرج عليه، وإن وجد أحدا مكانه فإنه يصلي في أي موضع. وأما حز على الدوام سواء للمؤذن أو لغيره فهو خلاف السنة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيرة الإحرام، وإنما هو الانشغال بتسوية الصفوف. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو تسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. وأما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الإحرام فمحدث لا أعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. وتسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها، وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول لا أعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: باب إثم من لم يسوي الصفوف. وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف، وذهب إلى هذا ابن حزم الأندلسي، بل أغرب وذهب إلى بطلان من لم يسوي الصفوف وتسوية الصفوف سنة مؤكدة. وذهب ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب، واحتج بضرب عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من لم يسوي الصفوف بالدرة، فقد ضرب أبا عثمان النهدي وضرب بلال سويد، قالوا: وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف. يقال أن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن. من فضلك تابع بقية المادة. قالوا: وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف. يقال أن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن، ولهذا كم مرة ضرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جماعة من الصحابة لترك بعض السنن أو وقوعهم في بعض المخالفات أو ترك بعض الآداب، وهذا مشتهر، فهذا ليس بدليل على الوجوب بل هو دليل على التأكيد. والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها، والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق، إلا صلاة العشاء عند الجماهير والعصر على قول بعض الفقهاء. ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره. ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الإعادة على الصحيح، بل يجب عليه التوبة والاستغفار. قال ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: ولا اعلم في ذلك اي الامر بالاعاده لمن ترك الصلاه المتعمده حتى يخرج وقتها ان يقضيها عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين الامر بالقضاء الا ما يروى عن ابراهيم النخعي. وذهب الى عدم الوجوب أي وجوب القضاء لمن ترك متعمدا حتى يخرج وقتها جماعة من الأئمة كالحميدي في عقيدته في آخر المسند، وكذلك ابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي وابن حزم الأندلسي، ومن الأئمة من التابعين الحسن البصري كما روى محمد بن نصر من حديث الأشعث عن الحسن البصري قال: من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. وذهب إلى القضاء جماعة من السلف، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك إسحاق بن راهويه، ونص عليه ابن مبارك كما نقل عنه عبد العزيز بن أبي رزمة قال: جاء رجل إلى عبد الله المبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ندم أيعيد الصلاة؟ قال: نعم. قال: ثم التفت إليه فقال: هذا لا يستقيم على الحديث، يعني تلك الفتية. وذلك للإشكال في هذا الباب أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ إن قلنا بكفره فكيف يقال يعيد شيئا فيما ترك وهو كافر؟ هل يكون حال المرتد كحال الكافر الأصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء. ولهذا العلماء يفرقون أو يفرق بعضهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث. قالوا: يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الأصلي، وذلك لورود الاشتباه، وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا، وكذلك أنه لا يتشابه معه من جميع الوجوه. وهذه فيها تفصيل، ليس هذا محله. ولهذا قد ذكر السبكي في طبقات الشافعية مناظرة بين الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى والشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة، أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ما ترى في تارك الصلاة؟ قال: كافر. قال: فبماذا يدخل الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله. قال: فإن استمر عليها على لا إله إلا الله؟ قال: حتى يصلي. قال: فإن لم يصلي؟ قال: كفر. قال: فكيف تقبل صلاة من كافر؟ أي أنه إذا كان مستديما بلا إله إلا الله ولم يصلي كان كافرا، فإن أدى الصلاة فكيف تقبل من كافر؟ وهذه قد أنكرها بعض الأئمة وليس لها إسناد، وكذلك قد أوردها السبكي في كتاب طبقات الشافعية بصيغة التمريض. وقد يقال أن في مثل هذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال وكذلك ضعف الحجة ما يليق بهذين الإمامين عليهما رحمة الله. والمشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تسوية الصفوف، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك، ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته. والفضل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الإمام، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. وهي ما يسميها البعض الروضة، وليس اسمها كذلك، فهذا الاسم هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سائر المساجد. وأما فيما عدا ذلك مما يرى الإمام فالسنة أن يكون خلف الإمام. ولا يخفى أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى على قولين. ما المراد بروضة من رياض الجنة؟ هل المراد التعبد فيها والأجر في هذا المكان، أم أنها روضة تنقل إلى الجنة، أم المراد معنى آخر؟ ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم في جواب الكافي أن المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذه البقعة، فكانت روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قالوا: فحلق الذكر هي في هذا الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع، فقال: ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة يهلموا إليها لتتدارسوا وتتفقهوا. ليس المراد بها التعب، وذهب بعضهم إلى أن التعبد في هذه أفضل من غيرها، وهو قول مرجوح فيما يظهر لي، والله أعلم. أما فيما عداه من المساجد فلا يقال بذلك، ولا أعلم من قال بذلك من السلف ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، إلا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما يلي الإمام. ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخبر إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بل منكر، والصواب فيه والمحفوظ منه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن البراء عن أبي البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. ويقال أن هذا تفضيل من بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينفتل إليهم، فأحبوا أن يكون أول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بهذا التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحباب وتفضيل ذاتي من بعض الصحابة، ومثل هذا لا يقال به التشريع. وقد يقال أن مثل هذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكروا ولا ينكر عليهم، خاصة البراء يقول: أحيونا أن نكون عن يمينه، يحكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط ولكنه ليس بصريح. ولا حرج أن يكون ميمنة الصف أطول من ميسرته أو الميسر أطول من الميمنة. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وسط الإمام ففي إسناده مجهولان، ولكنه لا يبتدئ الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول. وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني أي أفضل، هي ميسرة الأول، والصواب أن الصف الأول أفضل من الثاني لما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الميمنة كما تقدم لا يثبت فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلا أن من لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنة الصف شيء، وأن الأفضل هو الدنو من الإمام، والأفضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الأول، من حجز مكانه ولم يبكر أفضل منه من بكر. وقد تكلم على امثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى في رسالة له سماها بسط الكف في تسوية الصف، وذكر في مسائل تسوية الصف أقوال العلماء عليه رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها. والواجب في مثل هذه الحال استحضار النية، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين أن يستحضر الإنسان النية، فإنه ليس للإنسان إلا ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يكتب له من عمله إلا ما نواه. ومحل النية القلب، ولهذا سميت نية مشتقة من النوى، ومحل النوى جوف الثمرة، ومحل النية القلب جوف الإنسان لا تظهر، فإن ظهرت ما سميت نية، ولا معنى لتسميتها نية، ولا يشرع الجهر بها، والجهر بها بدعة. ولا أعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا ما يروى عن الشافعي. وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه الأم أن الصلاة ليست كالصيام والزكاة، يفترض افتتاحها الكلام أو ذكر الله. قالوا في هذا دليل أنه يرى وجوب التلفظ أو مشروعية التلفظ، قالوا ورادوا بذلك النية. وحينما فرق بين الصلاة والزكاة، ومعلوم أن الصلاة لا يشترط في ابتدائها تلفظ عن الزكاة والصيام، وحينما فرق بينهما وبين الصلاة دل على أنه أراد النية وما أراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول جماهير فقهاء من الشافعية، ورده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره، وكذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، وذهب إلى هذا جماهير أصحابه. ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم، فقال أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، وظاهره الجهر بالنية، وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة. وكذلك أورده مسندا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة الربيع بن سليمان المراد المؤذي المصري، وظاهره أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجهر بالنية في قوله بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر، وإسناده صحيح لا مرية فيه. وقد يقول قائل أن هذا ليس بجهر بالنية، وأن الجهر بالنية وأن يقول المؤدي لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك، وقال أنه لا يلزم منه هذا القول، ولكن ربما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك، وربما لزم ذلك. وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول أحد أيا كان. فإذا كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيا منزلا يتعبد به، فكيف بقول من جاء بعده من التابعين، فكيف بقول من بعده من الأئمة الأربعة؟ وقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأمثاله في هذا يقال أنه اجتهد في هذا، وقوله بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به عليه رحمة الله. ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبا في الفريضة والنافلة، ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف عنه فإنه معذور ويصلي ابتداء القبلة، فانحرفت فلا حرج عليه. ويستثنى من ذلك عند عامة العلماء النافلة على الراحلة، واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة، وذهب لما واحد عليه رحمة الله تعالى إلى استحباب التوجه إلى القبلة ابتداء، فإن انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه. وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة، أما في الحضر فتجب، وأما الاستقبال بالابتداء في السفر فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، وذهب لواحد إلى مشروعيته، واستدل بحديث الجار بن أبي صبرة في روايته عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به، وهذا الحديث تفرد به الجارود. وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في أول الأمر لا في حديث عبد الله بن عمر ولا في حديث جابر ولا في حديث مالك، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال لأول مرة، وإنما تفرد به هنا الجارود. وقد أعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب الزاد، وقال بأن عدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في السفر على الراحلة، وأنه يصلي كيفما اتفق ولا يشرع الابتداء، وأن هذا التفرد معلول، وقد عمل به الإمام أحمد عليه رحمة الله، والأخذ به احتياطا فإنه فيه أخذ زيادة الاحتياط هو الأولى، إلا أنه عند العلماء عامة لا حرج لمن ترك حتى ابتداء إذا كان على الراحلة في النافلة في السفر، أما الفريضة في السفر والحضر فلا تؤدى، فلا تؤدى على الراحلة، ولا فرق بين الرجل والمرأة بأدائها على الراحلة النافلة في السفر. وأما ما جاء عند أبي داود من حديث النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها سئلت عن أداء أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص المرأة أن تؤدي الصلاة على الراحلة، فقال لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر، ولعله محمول المكتوبة، فإنه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد بن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة قال محمد المراد المكتوبة، أي الصلاة هنا خاصة بالمكتوبة، والأصل ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ويستقبل القبلة ولا حرج عليه أن ينحرف يمينا ويسارا عن القبلة إذا كان لا يراها، كان يكون بعيدا عنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا حرج عليه أن ينحرف يمين ويسار، ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم، ولا يشترط التصويب، فإن حرف يسارا أو يمينا فلا حرج عليه. وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل انحراف يسيرا، أو التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك، والمسجد في أقصى الدنيا ونحو هذا، أن هذا فيه تكلف لا يأتي به الشرع. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أن الأمر متسع. أما إذا كان يرى الكعبة فإنه يجب التصويب بالاتفاق، أن يصوب عليها ولا نحرف يمينا ولا شمالا، وذهب بعضهم قلة إلى وجوب التصويب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على عدم الوجوب، وأن أمر السعى أنه يصلي إلى جهتها، ويكبر ويقول الله أكبر ويرفع يديه، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن بالاتفاق، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة الله أكبر، فإذا قالها بغير صيغة كان يقول الله الأكبر أو الله الأعظم أو الله الأجل فلا تصح عند عامة العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بانعقادها. وهذه التكبيرة بها يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل ذلك، ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفية عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها أي أنه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. وعليه فلا حاجة أن يبحث الإنسان دليلا على حرمة فعل في الصلاة، وعليه يقال أنه تسكن جوارحه ولا يفعل إلا ما فيه دليل، ويمسك عما هو عما لا دليل عليه فإنه يحرم عليه. ولهذا قال تحريمها، أن يحرم عليه أن يفعل شيئا غير ذلك. ولهذا لا يوجد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على تحريم الأكل في الصلاة، فهل يقول قائل أنه يجوز لإنسان أن يأكل في الصلاة؟ أنه لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل عام يعم كل شيء، أكل أو انحراف أو كلام أو غير ذلك، فكله محرم. وإلا ما دل عليه الدليل، مما دل عليه الدليل بالنص في هذه العبادة أو دل عليه الدليل بالعموم في هذه العبادة بذاتها، كقراءة الفاتحة وقراءة سورة والتلفظ بالذكر، فإن هذه ألفاظ وأفعال دل عليها الدليل. وما دل عليه الدليل بالعموم من غير خصوص، كرد السلام على قول أو إجابة المؤذن حال سماعه على قول. قال بعض الفقهاء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الاختيارات، أن المؤذن إذا أذن وكان حوله من يصلي أنه يردد معه لا حرج عليه، وهذا قول له وجه، له وجه من النظر. فمن قال بهذا القول كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه أخذ بالعموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعليه حمل بعضهم الاستحباب برد السلام، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة لا لفظا ولا إشارة، وما جاء في هذا الباب فكله معلول، وقد صح بعض المتأخرين ولا يصح منه شيء، ولكنه قد ثبت عن بعض السلف حتى بالغ بعضهم، وروي عن عبد الله بن عباس أنه سلم عليه رجل فمد يده فصافحه وهو يصلي، وإسناده صحيح عنه. ولكن يقال أن مثل هذا نحتاج إلى خبر مرفوع، والأصل في الوقف، والأصل في مثل هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل. ومثل هذا يقال أن من فعله وخلاف الأولى، ولكنه لا يبدع لوجود سلف سبق في هذا، ويرفع يديه، ورفع اليدين هنا سنة، وهو آكد مما جاء بعدها من المواضع التي يرفع فيها اليدين، ويأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله. ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، أطراف أذنيه، أو حتى يحاذي شحمة أذنيه، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث مالك وغيرهما، وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر في السنن وغيرها. و استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، إذا كبر أحدكم فليستقبل بيديه القبلة فإن الله أمامه، فخبر منكر تفرد به عمير بن عمران ولا يحتج به، لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يستقبل بيديه القبلة، كما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا كبر استحب أن يستقبل بإبهاميه القبلة، وإسناده صحيح عبد الله بن عمر. وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة، ولا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في هذا شيء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه في الموضع الذي يستقبل بهما القبلة فهو خبر لا يصح أيضا. وأمثل شيء في هذا كما تقدم هو الموقوف على عبد الله بن عمر. وقال به ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد قال ويشرع ويسن أن يستقبل بيديه القبلة. والقول بالسنية بعيد وهذا غريب منه عليه رحمة الله فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خبر وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنية. وأما ما يستدل بالعموم وما يقول به بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل بأصابعه عند سجوده القبلة أصابع قدميه القبلة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا وفي قوله كذلك وما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة وخير بيوتكم ما استقبلتم به القبلة ما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها فيما هو ليس بعبادة والعبادة من باب أولى. فيقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام بما يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا لا يصح وقد جاء من طرق لا يصح منها شيء. وأما ما يستدل به البعض من مشروعية استقبال الجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت والقبلة في حال قبره يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في استقبال المحتضر الميت عند موته القبلة ولا عند دفنه أن يستقبل القبلة لم يثبت في ذلك شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ثابت عن حذيفة بن اليمان لما قال وجهني للقبلة وفيه كلام وثبوته ليس ببعيد عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وجاء عن البراء عليه رضوان الله تعالى وهو ضعيف قد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت من أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه قال أن استقبال القبلة بباطن الكفين لا يشرع ومن فعله لا حرج وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. ثم في هذا الموضع رفع اليدين قال الحنفية بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع والجماهير على أنه سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنية وغاية ما يدل عليه السنية. وأما قالوا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على الرفع فهل يقال بالوجوب؟ قال لا يقال بالوجوب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عفى على أفعال العدة في صلاته ولا نقول بوجوبها مع أنه عليه الصلاة والسلام قد داوم عليها كالتورك والافتراش وكذلك الإشارة بالأصبع جاء فيها حديث كثيرة كذلك القبض قبض اليدين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث ولا نقول بوجوبها. فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطراد كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عليه أن يقول بكل مسألة بنظيرها من جهة الحكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في نظره أين يضع نظره بعد تكبيره؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع البصر في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح وهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة إلا ما جاء أنه كان إذا أشار بأصبعه لا يجاوز بصره إشارته، أي في التشهد. هذا أمثل شيء جاء فيه وهو معلول أيضا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وعليه يقال أن الصحيح أن المصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له، إلا أنه يحرم عليه النظر إلى السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ويكره له الالتفات يمينا ويسارا، ويحرم عليه الانحراف. أما اللحظ والنظر إلى الأمام أو موضع القدمين أو موضع السجود، ينظر فيما هو أخشع له على السواء، ويتجنب ما نهي عنه. ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأطئ رأسه، ولكن هل يلزم من طعطأة الرأس أنه كان يضع بصره موضع سجوده؟ قد يكون الإنسان يطعطئ رأسه وينظر إلى كفيه، أو ينظر إلى قدميه، أصابع قدميه، أو ينظر إلى سجوده، أو ينظر إلى أمامه، لأن البصر لا يملكه الطعطأة، وإنما الطعطأة تعني الخشوع والسكينة والتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا غاية ما تدل عليه. ويأتي الكلام على مسألة البصر ووضعه عند الإشارة في الصلاة بإذن الله تعالى. ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح قبل الاستعادة، وهي عامة في كل صلاة إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير، وقال بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية بمشروعيتها. والصواب عدم المشروعية، لأن المشروع في صلاة الجنازة التخفيف، ولا دليل على الإتيان بها. والإتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء، وقال بحنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك، فإنه قال بعدم المشروعية، عدم مشروعية تدعية الاستفتاح. وقال بعض الفقهاء من المالكية بالبدعية، ويقابل قول بعض المالكية هنا ما حكاه ابن رجب عليه رحمة الله تعالى، أو ما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن بعض الحنابلة، أنهم قالوا ببطلان من لم يدعو بدعاء الاستفتاح، وهذا قول بعيد لا يعول عليه وشذوذه ظاهر. ودعاء الاستفتاح سنة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من أدعية الاستفتاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، منها حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرها. وأمثل ما جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه البخاري في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الخبر قد رواه البخاري وغيره، وهذا أصح خبر. وقد جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولكن هذا الدعاء إنما هو استفتاح لصلاة الليل، كما قال البزار حينما أخرج الخبر قال: وحمله الناس على صلاة الليل، ليس في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة من النهار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فجاء رجل فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عددت لها فتحت لها أبواب السماء. وهذا ثابت من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم. وكذلك حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فجاء رجل قد حفزه النفس فقال هذا الرجل الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا القول؟ فقال أنا. قال رأيت 12 من الملائكة يبتذرونها أيهم يرفعها. وجاء في هذا أيضا حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما جاء في السنن حديث عمرو عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بصلاة في قوله سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة في الصحيح وأما ما يقوله العامة من أهل خراسان من استفتاح في الصلاة سبحانك الله وبحمدك فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة في الحديث، لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب قد أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه، وثبت عن عمر وابن مسعود وروي عن أبي بكر وعثمان. والسنة في هذا أن يغاير الإنسان بين دعاء ودعاء ولا يجمع بينها، فإن جمع بينها فيظهر أنه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وهنيهة يعني قدرا يسيرا مما لا يكفي لأداء هذه الأذكار جميعا، وإنما هو يغاير بينها. والمغايرة بينها هي السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينها. والقرينة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو قرن بينها فمن سمع هذا لماذا لم يسمع الذي بعده، لم يروه أحد من الصحابة، ومن سمع ذاك لماذا لم يسمع الذي قبله، ومن سمع الذي قبله لماذا لم يسمع الذي بعده. فلم يثبت أن هذه الأذكار جاءت بخبر واحد أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام دعائين في خبر واحد، ما يدل على أنه كان يغاير عليه الصلاة والسلام في هذا، وهذا هو الأولى. وبعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه. وأما ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فلا يثبت. قال عبد الله بن أحمد لم يحمد أبي إسناده، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناد علي بن علي الرفاعي ولا يحتج به. وقد جاء أيضا من حديث جبير بن مطعم وقد تفرد به عاصم العنسي، وقد جاء من حديث عائشة وعلى وابو داود، وجاء من حديث أبي أمامة وفي إسناده مجهول، وروي من غير هذا الوجه ولا يثبت في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. والصيغ الثابتة واختلف العلماء في أيهما أفضل هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم وقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال بعضهم وفي ثبوته نظر أستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأكثر القراء على هذا، ومروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أيضا. وذهب الإمام أحمد وغيره إلى قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذهب إلى هذا جماعة من القراء كنافع وابن عامر والكسائي ذهب محمد بن سيرين وحمزة زيات إلى قول أستعين بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا في لفظ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وذهب قلة قليلة وندرة إلى وجوب الاستعاذة استدلالا بعموم قول الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فذهب بعض العلماء إلى وجوبها ومروي عن الشافعي عليه رحمة الله، وذهب بعضهم إلى المشروعية وعدم الوجوب. والبسملة وأحكامها فيها أحكام عدة ومسائل متشعبة كثيرة، وقد صنف فيها جماعة من العلماء من الصنفات، صنف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصبان له رسالة الكبرى في أحكام البسملة، وغير من الأئمة لهم مصنفات في البسملة وأحكامها وأبوابها وما دل الدليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح فيها قبل الفاتحة. يقال أن البسملة في الفاتحة جاءت في بعض القراءات ولم تأتي في بعضها، فمن كان يقرأ على قراءة معينة فيها الفاتحة، فيها قراءة البسملة قبل الفاتحة، فإنه يقرأ بها في الصلاة، ومن كان يقرأ بقراءة ليس فيها الفاتحة فإنه لا يقرأها. وعدم ورودها في بعض القراءات دليل على جواز عدم قراءتها. وأما من قال أنها ليست بآية من الفاتحة أو آية من الفاتحة، فيقال أن منشأ الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض. فيقال أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومن هذه الأحرف ورود لفظ وعدم وروده في بعض الآية، وهذا كما أنه في البسملة كذلك في بعض الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الغني الحميد، فهو جاءت في قراءة سبعية ولم تأتي في قراءة أخرى. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في لم يتسنه في الهاء جاءت بقراءة سبعية ذكر الهاء ولم يأتي بذكر الهاء، وكلها صحيحة بالحذف والإثبات. كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، فمن أثبتها على قراءة فإنها قراءة، ومن لم يثبت على قراءة فإنه لا حرج في ذلك. لكن المسألة المشكلة عند كثير من الفقهاء هي مسألة الجهر بها، هل يجهر بالفاتحة أم لا؟ يقال نرجع الكلام على الجهر بالفاتحة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعل الوقت يكون فيه منتسع غدا لناتي على ما تبقى من صفة الصلاة بإذن الله تعالى، لأن أخذنا القدر الكافي ولا نريد أن نطيل على الإخوة. يقول وضع اليدين بعد التكبير أين؟ هذا يأتي الكلام عليه، لا نستعجل في المسألة تفصيل وكلام طويل. يقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك له حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع. يقول قال اللهم اجعل في قلبي نور آخر الحديث، ومن قال هي الخروج المسجد البدعة؟ ليس بدعة، قال به بعض العلماء، لكنه لا يثبت أن يقول الإنسان في طريقه إلى المسجد، وإنما هو في صلاة الليل، هذا هو الثابت والذي مال إليه البخاري وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى بتقريب رواية كريب عن رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. يقول هل يأثم الإنسان بوفاة بعض ركعات الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة؟ لا أعلم في ذلك دليلا يلحق الإثم في من تعمد تفويت ركعة، لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمدا، والحاق الإثم في من ترك ركعة أو كان يرى الإمام لا شك أن هذا تفريط، ويدل على عدم استشعار لعظم هذه الشعيرة. أما الحاق الإثم فهذا يفتقر إلى دليل، والحاق الإثم فيه يتضمن وعيدا، وهذا لا يجرى عليه أحد، إلا أنه يقال أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل في الوجوب تكبيرة الإحرام مع الإمام شيء، وكذلك في فضله، والحديث وارد في هذا ضعيف وقد رواه الترمذي وغيره. يقول من ذكر دعاء دخول المسجد هل هو عند دخول المسجد أم عند دخول السور؟ دخول السور، لأن السور داخل في المسجد، واختلف العلماء هل الرحمة داخلة في المسجد أم لا، على خلاف عندهم، وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى في موطئه، وفيه خلاف، والصواب أنها من المسجد. يقول من لا يصلي إلا الجمعة فما حكمه؟ من لا يصلي الجمعة لا يؤدي الصلاة، ما دل عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام من يترك صلاة وصلاتين ونحو ذلك، كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من يترك الصلاة ويصلي الجمعة كافر بظاهر النص. يقول إذا قيمت الصلاة وأنا أؤدي تحية المسجد ماذا يجب علي؟ إذا كنت في آخرها تستعجل بها ثم تؤديها. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره أنه كان أن يؤدي الصلاة بعد الإقامة، وهذا جاء في صلاة الفجر في ركعتي الفجر أنه كان يؤديها، وليؤديها اختصارا امتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا ما يعني الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة. صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا بالأمس إلى البسملة، وذكرنا الخلاف فيها، وتوقفنا عند مسألة الجهر بها، ولم يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، وما جاء فيه من الجهر من أخبار فكلها ضعيفة، وسائر الأئمة النقاد على ضعفها. ولذلك قد أخرج البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى، وفي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا، فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب، وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الإمام، أي أن الإمام لا يجهر بذلك وإن كان يقرأه. وما جاء فيه من أحاديث مروية، وقد روي في هذا بضعة أحاديث وكلها ضعيفة بالجهر بها. ويكفي في هذا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا أن أعلام المسائل ومشهورها إذا لم يخرج البخاري ومسلم فإن هذا دل على ضعفها، ولهذا ما لا غير واحد من الحفاظ إلى الضعف الجهر بالبسملة، وإن كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى في الجهر بها، لأن البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة. وهذه المسألة وإن كانت فرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق، إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورها، وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة جماعة. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم، فأين نقل الثقات؟ فأين نقل الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها؟ وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أدعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده، مما يدل على شدة تحريه. ولما كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم دل على ضعفها، بل أنه كالنص على إعلالها. وقد مال إلى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية وغيرهما. ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين، والسنة القبض، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهي سنة بالاتفاق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدل، بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه أنه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة، ومع هذا لا أعلم أحدا من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة، من قال بوجوب القبض، وإنما هو سنة، وإن كان قد جاء الأمر به وحمله بعضهم على الرفع كما رواه الإمام مالك الموطأ ورواه البخاري من حديث أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، حمله بعضهم على الرفع. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وضع اليد اليمنى على الذراع كما في حديث سهل بن سعد قال أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة، ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الإحرام، يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. وأما مكان الوضع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع، جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعها على صدره كما في حديث وائل بن حجر، وجاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود. وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ولفظة على صدره قد تفرد بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، وقال بعضهم أنه سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وخالفه في ذلك جماعة من الثقات من رواه عن سفيان، فقد رواه جماعة عنهم من الأئمة الكبار كمحمد بن إدريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة الثقات، مما يزيدون على 10 أنفس بل يزيدون على 15 نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه على صدره. وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحو من 20 نفسا رواه تابعوا فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره. وكذلك قد رواه جماعة عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 7 من الرواة ولم يذكروا فيه على صدره، ما يدل على شذوذها. وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في سننه ويروي عنه سليمان عن طاووس مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمين على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به، وطاووس مراسيله شبه الريح. وقد جاء أيضا عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه بنحو هذا اللفظ، ولكن قبيصة مجهول وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع، بل ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه أبو داود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى: وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه؟ قال: نعم. قال: وكان يكره وضع اليد على الصدر. والذي عليه عامة العلماء من الصحابة والتابعين على أن الإنسان مخير، وأن المشروع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وإن وضعها على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فقط، وزيادة في هذا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا. أما تحت السرة فهو المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو أظهر من وضعه على الصدر، وإن كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هيئة القبض فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى الرسل وعلى الذراع وعلى الساعد. وجاء في حديث سهل بن سعد عند الإمام مالك الموطأ، وكذلك رواه عنه البخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع، فنص على الذراع. إذن فيقال أن المشروع في ذلك أن يضع يده اليمنى على اليسرى إما على الكف وإما على الرأس، والرأس هنا هو آخر الكف، أو على الذراع وهو الساعد. وفي إطلاقات العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الألفاظ في حديث وائل بن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وأن السنة القبض، وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن الحكمة من هذا أن يكون الإنسان في تأدب أمام الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته، وهو الأصح في حال رفعه من الركوع وإن كان مسكوتا عنه في الخبر، لأن المشروع في القيام هو القبض وليس السدل، ويقع حينئذ على أصله وإن لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاته، ولكنه لم ينص في أي قيام. فإذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الأول ونقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك، لأنه لم يرد تقييد أو إطلاق بالقيام كله، فيقال أن النص قد جاء بالقبض في القيام، ويشمل القيام في حال قيام الإنسان في صلاته أو في حال قيامه من الركوع. ويخرج من هذا في من لا يستطيع أن يصلي إلا قائما في حال سجوده وركوعه، فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم، كأن يكون الإنسان في زحام أو كان صلبا ظهره لا يستطيع أن ينحني، فإذا كان في استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبض، وهذا خارج من هذا باعتبار أنه معذور في حال قيامه. ثم هنا مسألة، وهي أنه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة، قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام، وجاء في هذا جملة من الأخبار وفي بعضها كلام، ولكن يقال أن القيام من مواضع الدعاء، ويكفي فيه أنه قد ثبت عن بعض السلف أنه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه، وكذلك أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا، وكذلك قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الإمام مالك في موطئه، وقد جاء أيضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع، ثم أو قبل ذلك رفع يديه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله. أخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام والدعاء أيضا، وإن لم يكن قنوتا سواء كان في أثناء القراءة وغيرها في بعض الأحوال، وهذا وارد، كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا، فإنه لا حرج عليه أن يرفع يديه وإن كان في قراءة ويقول الحمد لله كما جاء عن أبي بكر الصديق في صحيح البخاري وغيره. ويشرع بقراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء، إلا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال أبي حنيفة، وذهب جماعة من الحنفية إلى الركنية لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها واجبة وليست بركنية، وقال بعضهم أنها سنة وهو قول أبي حنيفة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ناقصة، وهذا لا يدل على البطلان. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إشارة إلى إلى بطلانها، أي لو صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة، والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة من، وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي تليها. ويجهر في الجهرية ويصر بالسرية، والإصرار والجهر سنة، إن تركه متعمدا أو ناسيا لا شيء عليه عند عامة العلماء. وفي آخر قراءة الفاتحة يقول آمين مدا وقصرا، وكل هذا منطوق به في لغة العرب، ومعناها استجب، ومن قال آمين فكأنما دعا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى وكان هارون يؤمن، قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، فالداعي واحد والمؤمن هارون، داعي موسى والمؤمن هارون، مع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما، أي كأن الداعي جماعة، فمن أمن فهو داعي، أي اللهم استجب هذا الدعاء، وهو اختصار. وإنما كان المأموم يقول آمين لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات. والمأموم بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو مأمور بالإنصات. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن المراد بذلك الصلاة، وهو مروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. وهي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للإمام والمأموم، وبالنسبة للمأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح. وخفف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام، اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الخبر ضعيف. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، وهي ركن عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للإمام. وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم بعموم النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المأموم لا يقرأ بل أنه مأمور بالإنصات. وهذا مروي عن أبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عامر، ومروي عن الأسود وعلقمة وإبراهيم النخعي. وقد صنف في هذا رسالة عبد الحي اللكنوي عليه رحمة الله، سماها إمام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو مصنف كبير، وجمع فيه ما وفق إليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين، وترجح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد شدد في هذه المسألة، وقد نص كما في كتاب الفتاوى المصرية إلى أن من قرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفارا. وذلك أن الإمام يقرأ، فلمن يقرأ؟ والإنسان مأمور بالإنصات، ولا يناسب هذا، لا يناسب هذا ظاهر التشريع. فإذا أمن الإمام يؤمن من خلفه، والإمام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنفية ورواية عن الإمام مالك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ويرفع صوته بآمين، وكذلك والمأمومون يرفعون أصواتهم بذلك، وإن لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وآمين بالمد والقصر، يقال آمين أو يقال أمين، فتمد الألف والياء أو تمد الياء وتقصر الألف، وكل هذا معروف وسائغ في لغة العرب. ولهذا يقول الشاعر: اللهم لا تحرمني حبها أبدا، فرحم الله عبدا قال آمين. هذا بالمد وبالقصر في قول الشاعر: تباعد مني فتحا إذ دعوت أمينا، فزاد الله ما بيننا بعدا. وكل هذا وارد ولا حرج فيه، وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وما جاء منه من ألفاظ يرد ويرد على ما كان ينطق به العرب على الوجوه. ويمد بها الإمام والمأموم صوته، ويؤمنون بعد قول الإمام آمين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، وذلك أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فيقال أن هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. وأما الجهر بآمين للإمام فالخبر ثابت بلا ريب، وأما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن أبي هريرة فيما رواه عبد الرزاق، وكذلك قد رواه ابن حزم الأندلسي من حديث عطاء أنه سئل: أكان ابن الزبير يمد صوته بآمين؟ قال: نعم، كان يصلي ويمد صوته بآمين، وإن للمسجد لجة، أي أنه من بعده يقول آمين. قال: وكان أبو هريرة يقوم بعد الإمام فيقول: لا تسبقني بآمين. وروي من طريق آخر أيضا عن ابن الزبير وإسناده صحيح، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية عدم الجهر، وذلك لعدم ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، إلا أن الأمثل في هذا هو الجهر، وذلك أن ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة، ومن شهدوا في هذا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى وأقروا على ذلك، ما يدل على أنه عليه العمل. ومعلوم أن أعمال الصحابة عليه رضوان الله تعالى ليست في تشريع بذاتها، ولكن إذا اشتهرت وكانت في جماعة. والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل أو يؤخذ من وجوه: الوجه الأول أن يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من الأخبار في عبادة من العبادات أو في غيرها، ويرويه عنه كبار أصحابه أو جماعة من أصحابه، وهذا يدل على الاشتهار، وهذا يقال أن مثل هذا هو الذي عليه العمل. أو أن يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا، وقد شهد أبو هريرة عليه رضي الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان معهم، فدل على الاشتهار من غير نكير، فيقال أن هذا هو الذي عليه العمل، وهو الذي أقرب إلى التشريع، فقد يقال بالسنية في مثل هذا. وأما ما يقوله بعض الفقهاء أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الأخبار موقوفا عليه ولم يخالفه أحد فهو كالإجماع السكوتي، إطلاق هذا القول فيه نظر، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى عنهم قول من الأقوال ولا يشتهر، فلا يروي عنه إلا واحد من أصحابه، ويروي عن هذا الواحد واحد، فكيف يقال باشتهاره؟ وكيف يقال أن هذا إجماع سكوتيا أو أنه لا يعرف له مخالف؟ يقال: أثبت شرة هذا القول عن هذا الصحابي، ثم بعد ذلك يقال بأن هذا إجماع سكوتيا. ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، وأمثلة هذا ونظائره كثيرة. وقد يستشكل على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع آخر، وذلك أنها تتباين بحسب شرتها ونقلت الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما سكوت الإمام فإنه يسكت عند رأس كل آية، ومن ذلك بعد قوله آمين يسيرا لأخذ النفس، وثبوت السكتة بعد آمين لا تصح. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام كنيهة، ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. أما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت، وقد جاء فيه حديث أبي بن كعب وغيره ولا يصح، وقد عله غير واحد من الحفاظ كشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. ويقرأ بعد ذلك ما تيسر له من القرآن، وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبها، واستدلوا بما جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا: فالأمر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر. لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة، وإنما يسن، والذي عليه الجماهير جماهير العلماء أنها سنة، ويشرع للإمام وكذلك المنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر بالطوال، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا خاص بالحضر. أما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين، ويأتي الكلام عليه. ويقرأ بطوال المفصل في المغرب، وإن قرأ في الطوال فلا حرج، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالعرف، ويقرأ في الظهر والعصر بالطوال وكذلك بالطوال المفصل، وفي المغرب كما تقدم، وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذا وهذا. ويخرج من هذا إذا كان في حال سفر فلا يتقيد بشيء، بل المشروع التخفيف، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وقد ثبت عن أنس بن مالك أنه قرأوا بقصار المفصل وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين، وقد جاء عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر بإذا زلزلت مرتين، في الأولى والثانية ولا يصح، الصواب فيه الإرسال. قد أخرجه أبو داود مرسلا في كتاب المراسيل، وظاهره أنه معل له، والصواب إرساله. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يفصل سورة بين ركعتين، وذلك خلاف السنة. روى الإمام أحمد في مسنده ومحمد أبا النصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالية رفيع بن مهران قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل ركعة حظها من السورة، وجاء في رواية: لكل ركعة سورة، وإسناده صحيح. وكثير من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك لكنه في أحوال قليلة، لم يكون يفصل السورة الواحدة في ركعتين. وإن كان ثبت عن أبي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي أن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين. وروى الدارقطني أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ آيتين من البقرة في ركعتين. قال الدارقطني وإسناده قوي، ولكن هذا في بعض الأحيان بخلاف الغالب، فالسنة أن يقرأ في كل سورة بركعة، ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى أنه عاتب على من فصل السورة بين ركعتين. وقد جاء في قصة النبي عليه الصلاة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وقام على المسلمين، فكان الأنصاري في أول الليل والمهاجري في آخره. فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه، فرماه بالثاني فنزعه، فرماه بالثالث فنزعه، ثم ركع إلى آخر الخبر. قال هل أخبرتني؟ قال عليه رضوان الله تعالى إني كنت في سورة فأحببت أن أقضيها، أي أتمها كاملة. وهذا يدل على حرصهم، غاية حرصهم على أتمام السورة في الصلاة بخلاف فصلها. وأما فصل القصار بين السور والعناية بذلك، فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الأئمة، قال وأولئك جهلة الأئمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون على ذلك. والكلام على هذه المسألة يطول، وقد ترجم عليها محمد بن نصر في كتابه قيام الليل، قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين، وأورد في هذا جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القراءة في السور في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ولا في الثلاثية من المغرب، وإنما هي في الركعتين الأوليين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية على النصف الأولى. قالوا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الأولى، فإذا قسمناها جعلنا الثانية نصف الأولى والثالثة نصف الثانية، فإنه كان يطيل في ذلك، فيقال أن هذا لا يلزم. قد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية فتكون السورة أطول من غيرها، وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى فتكون أطول من التي قبلها. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، وإن خالف فلا بأس، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في الثلاثية والرباعية. جاء عند الإمام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابح عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثلاثية بعد الفاتحة قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من سورة آل عمران. روى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك، يعني على عدم القراءة، حتى بلغني هذا. لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار، قال وهذا دعاء، أي أنه قنوت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين. فحال المرتدين لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب، وارتد من ارتد من العرب وقاتل من قاتل، فكانت محنة عظيمة ابتلي بها المسلمون عامة، فكيف بأمير المؤمنين أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا حمله ابن عبد البر أن قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الآية من آل عمران، وإنما هو قنوت ودعاء. ومعلوم أن القيام من مواضع الدعاء، وقد جاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقنت في حال قيامه قبل الركوع. وروي هذا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، أي القراءة في الأخيرتين. ثم هنا مسألة وهي مسألة القيام في الصلاة، أنه فرضيته خاصة بالنافلة بالفريضة، أما النافلة فسنة، وإن جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير معذور وصحيح فأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان مريضا فالأجر له تاما كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. ففي حال المرض يختلف عن حال الصحة. وتقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي، وأنه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وقد ينازع البعض بأنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في الكعبة، فيقال أن هذا الخبر ضعيف، وذلك أنه جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وروي أيضا عن أبي هريرة بمعناه، وقد رواه ابن أبي سلمة عن زهير وروايته عنه منكرة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطئ رأسه، وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الأمر بحسب خشوع الإنسان كما نص على ذلك في المبسوط، ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال: إذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده، وإذا كان في ركوع فينظر إلى قدميه، وإن كان في سجوده فينظر إلى أرنبة أنفه. وهذا تفصيل لا دليل عليه ويفتقر إلى دليل. وأما وضع البصر في حال التشهد الإشارة بالأصبع فيقال أن هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير، وقد رواه الإمام مسلم ولم يخرج هذا، فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة، وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد بن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ولم يروي إلا محمد بن عجلان، ورواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، ولم يذكروا وضع البصر الأصبع، وهذا أصح. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي، وقد ترجم عليه كذلك وهو غير محفوظ، فقد تفرد به علي عن ابن أبي مريم مسلم، وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن أنس، فلم يذكروا وضع البصر، وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري أنه لا يثبت شيء في وضع البصر، فقد ترجم في كتابه الصحيح قال: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة، أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريضة، ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة، ما يدل على أنهم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذه قرينة، وقد جاءت نصوص كثيرة ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام وحاله وصفة سجوده وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا، ما يدل على أنهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون إلى موضع سجوده. الأمر الثاني أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع في الصلاة الأولى عدم تقييده وإنما تعليقه بما هو أخشع للعبد في صلاته. فيقال أن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع لصلاته، فإن كان الذي هو أخشع لصلاته أن ينظر الإمام فلينظر الإمام، وإن كان ما هو أخشع لصلاته أن ينظر أمامه ينظر أمامه أو عن يمينه عن يساره، إلا أنه لا يلتفت فيكره له ذلك ويحرم عليه النظر إلى السماء أو ينظر إلى موضع قدميه أو إلى كفيه أو ما هو أبعد من ذلك، فإنه لا حرج في هذا، فإنه يسعى إلى ما هو أخشع لقلبه. والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء، بل حكي الإجماع عليه، ولم يقل أحد بوجوبه من السلف، وقد يقال بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا شطرها، قال ربعها، وقال خمسها، منهم من ترد عليه وترمى كالثوب الخلق، وفي هذا بيان للكراهية، ولكن قد يقال أن هذا ليس فيه دليل على التحريم، وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا ما نقله بعض العلماء من حكاية الإجماع لقيل بالوجوب، ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع. وقد جاء عن عمر الخطاب رضي الله تعالى أنه كان يجهز الجيوش في الصلاة، وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاته، مما يدل على أنهم ربما يشهد الإنسان في صلاته. وهذا أي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق، وذلك أنه لا يوجد من الناس إلا وينصرف قلبه ولا يملك، فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الإنسان إلا إذا استحضره وصارفه لا يملكه، فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أينا لا يحدث نفسه، أينا لا يسهو في صلاته، قال ليس ما تذهب إليه، إنما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها. ولا شك أن استحضار الإنسان لما يقرأه في صلاته وخشوعه فيها واستحضاره المعاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم أجرا وثوابا بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك، وإنما الأمر التعليق بالوجوب لأن صوارف القلب لا يملكها الإنسان. فإذا قلنا أنه واجب فيقال أن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه، وضده المحرم وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل أن الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك إلا إذا قال الإنسان الاسترسال؟ فإذا قلنا الاسترسال فيقال أن أصله لا يملكه الإنسان وهو أصل السهو، كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه أكثر الناس. ثم يكبر للركوع ويقول الله أكبر، وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة، وهنا مسائل عدة. أولها هذه التكبيرة هل هي واجبة أم لا، وما يليها من تكبيرات الانتقال. وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك، والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام. تكبيرات الانتقال، ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها، فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح، وذهب الحنابلة إلى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب السنية من وجوه: أولا أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، ومن هذه القرائن المداومة، وفي إثباتها هنا نظر. الأمر الثاني أنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يتمون التكبير في الصلاة، وهذا مروي عن أبي هريرة من الترخيص فيه، وعن عبد الله بن عباس، وقبل ذلك عن عمر بن الخطاب بأسانيد صحيحة الشمس. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن قيل بالوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها ويلزم الاضطراد. قد روى الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع. قال أبو سلمة: فسألت أبا هريرة عن ذلك فقال: هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أبو سلمة لأبي هريرة عن هذه التكبيرات أي أنه لم يكن معتدين لها، لم يكن معتدين لها، والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله بن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال: صلى بنا رجل أربعا فكبر 22 تكبيرة. فقلت لعبد الله بن عباس في ذلك، فقال: هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسؤال عكرمة، عكرمة لم يكن يصلي ولم يحشد جماعة من الصحابة، فلماذا يسأل ويعد هذه التكبيرات اللي صلى بها؟ مما يدل على أنهم لم يكونوا يداومون على ذلك. وقد روي على الإمام أحمد رواية أخرى إلى أنها واجبة في الفرض مستحبة في النفل، والصواب أنها مستحبة في الفرض والنفل إلا في حالة واحدة، في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير فما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنين فالسنة أن يرفع صوته لأنهم يحسون به في حال صلاته، وعلى هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع. وفي هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحوال السابقة في أحوال رفع اليدين، يحاذي به منكبيه وشحمة أذنيه في رواية أطراف أذنيه. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه رفع يديه حذو ثدييه أي دون ذلك، وهذا موقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ورفع اليدين جاء فيه الأحوال قبل التكبير ومعه وبعده، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى. ورفع اليدين في هذا الموضع سنة، لكن الأولى عدم المداومة على الرفع. والمواضع التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها في الصحيح: تكبيرة الإحرام وهذه أولها، والركوع وهذه الثانية، والرفع من الركوع وهذه الثالثة، والقيام من الركعة الثانية. للثالثة وهذه الرابعة. وقد تكلم بعض الحفاظ في الرابعة وصواب أنها صحيح وهي في الصحيح، وإنما قيل بعدم المداومة لأن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وثبت عنه أنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد بن جابر، وقد تفرد به، ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه إلا من هو شر منه، وهذا الحديث ويروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فلم يكون، فكانوا يرفعون أيديهم بتكبيرة الإحرام ثم لا يزيدون، أي لا يرفعون بعد ذلك، وهذا الخبر منكر. قال دارقطني وعبد الله المبارك لا يثبت، وقال كذلك الإمام أحمد ليس بصحيح، وكذلك قاله يحيى بن آدم وعله الإمام البخاري، وقد صح هذا ابن حزم الأندلسي، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ولا يزيد في ذلك. قد رواه ابن مخلص في فوائده، وكذلك رواه ابن حزم الأندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع في تكبيرة الإحرام، وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة، ويقال أنه يراوح بين هذا وهذا. ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الرفع بالإطلاق كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين. وأما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وقد روي عنه من حديث مالك بن الحويرث وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعن غيرهم، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بعروبة عن قتادة، وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة وعن قتادة ولم يذكر فيه الرفع من السجود. من فضلك تابع بقية المادة. حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة وعن قتادة ولم يذكر فيه الرفع من السجود، الإشارة بالرفع من السجود، لكنه ثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء مرفوعا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح. قد تفرد برفع عبد الوهاب الثقفي وعله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى والطحاوي بالوقف. قد جاء في حديث وائل بن حجر وفي إسناده أشعث بن سوار وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من أبيه، وعليه يقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة في الرفع